أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب الغصب. قال المصنف: كتاب الغصب، أي هذا كتاب الغصب. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، الهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ حذف تخفيفا. وكتاب خبره وهو مضاف، والغصب مضاف إليه. قال: والنظر في السبب والحكم واللواحق. النظر الأول في السبب. قال: أما الأول أي السبب فالغصب هو الاستقلال بإثبات اليد. يقول صاحب المسالك: المراد بالاستقلال الاستبداد بغير مشارك، هذا هو معنى الاستقلال، هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا، ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده. فلو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت لم يضمن، لأن هذا لا يعد غصبا. منع صاحب الدابة من أن يمسك بدابته فتلفت تلك الدابة فلا يكون هذا ضامنا. وكذا لو منعه من القعود على بساطه، او منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية او تلفت عينه، لا يضمن، لا ليس على شيء، لا يعد غصبا. الغصب هو وضع اليد على مال الغير عدوانا حتى وان، هذا لا يعد غصبا. اما لو قعد على بساط غيره او ركب دابته ضمن. لماذا؟ لانه وضع يده عليه مال الغير عدوانا. صار واضح؟ نعم. ويصح غصب العقار. المراد بقوله يصح غصب العقار انه يقع، وقوله صلى الله عليه واله: ومن غصب شبرا من ارض طوقه الله من 7 أراضين يوم القيامة. قال: ويضمنه الغاصب، يضمن العقار الذي غصبه من صاحبه. ويتحقق غصبه، أي ويتحقق غصب العقار بإثبات اليد عليه مستقلا دون إذن المالك. وكذا لو أسكن غيره، اي اسكن غير المالك بدون اذن المالك وبدون موافقة من المالك، فلو سكن الدار مع مالكها قهرا لم يضمن الاصل، لانه لا يعد استقلالا تاما على هذه الدار فلا يضمن الاصل. وقال الشيخ: يضمن النصف. فيه تردد منشأه عدم الاستقلال من دون المالك، عدم الاستقلال من دون المالك، أي أن المالك ما زالت يده على تلك الدار، فالاستقلال هنا لم يكن بدون يد المالك، الاستقلال هنا لم يكن استقلالا تاما. ولو كان الساكن ضعيفا عن مقاومة المالك، لم يضمن. ولو كان المالك غائبا ضمن. وكذا لو مد بمقود دابة فقادها ضمن. ولا يضمن لو كان صاحبها راكبا لها لأن يده عليها. وغصب الأمة الحامل غصب لولدها بثبوت يده عليهما أي عليها وعلى ما في بطنها من حمل. وكذا يضمن حمل الأمة المبتاعة بالبيع الفاسد. ولو تعاقدت الأيدي الغاصبة على المغصوب تعاقدت الأيدي تخير المالك في إلزام أيهم شاء أو إلزام الجميع بدلا واحدا. الواضح يا الله تعاقدت الأيدي على هذه الدابة مثلا المغصوبة. قال والحر لا والحر لا يضمن بالغصب. لا يضمن بالغصب لأن الحر ليس مالا فلا يدخل تحت اليد. ولو كان صغيرا ولو أصابه حرق أو غرق أو موت في يد غاصب من غير سببه لم يضمن. وقال في كتاب الجراح يضمنه الغاصب إذا كان صغيرا وتلف شنو عندكم؟ وتلف بشنو بعدين؟ لأن أنا عندي مختربة يسمى الكلمة لأنها ها ما لها معنى. وتلف بسبب كلدغ الحية والعقرب ووقوع الحائط لأنه قربه من سبب الإتلاف بحيث لا يمكن الاحتراز منه. ولو استخدم الحر لزمه الأجرة. ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به لأن منافعه في قبضته. ولو استأجره في عمل فاعتقله ولم يستعمله في تردد. والأقرب أن الأجرة لا تستقر بمثل ما قلناه. ولا كذلك لو استأجر دابة فحبسها بقدر الانتفاع. ولا يضمن الخمر إذا غصبت من مسلم ولو غصبها الكافر لأن الخمر لا يملكه المسلم فلا يعد مالا. وتضمن إذا غصبت من ذمي مستترا ولو غصبها المسلم يكون ضامن لها لأنه لم يتجاهر بالخمر. وكذا الخنزير ويضمن الخمر بالقيمة عند المستحل لا بالمثل ولو كان المتلف ذميا على ذمي وفي هذا تردد. وهنا أسباب أخر يجب معها الضمان. الأول مباشرة الإتلاف سواء كان المتلف حينا كقتل الحيوان المملوك وتخريق الثوب أو منفعة كسكن الدار وركوب الدابة وإن لم يكن هناك غصب. الثاني التسبيب وهو كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك وكطرح المعاثر في المسالك يعني في الطرقات بما يعثر به الماشي او الدابة او ما شابه. فاذا وضعه في الطريق فعثر به احد فاصيب فيكون ضامن لانه هو المتسبب. لكن اذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر في الضمان على ذي السبب. كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا فدفع غيره فيها انسانا فضمان ما يجنيه الدفع على الدافع. صحيح هذا حفرها في ملك الغير بدون اذنه عدوانا، لكن هو لم يكن مباشرا باسقاط هذا في البئر، وانما جاء غيره ودفع انسانا اخر في البئر فسقط في البئر فمات. فمن هو الضامن؟ الدافع وليس المتسبب. ولا يضمن المكره المال وان باشر الاتلاف، فالضمان على من اكرهه لان المباشره ضعفت مع الاكراه فكان بالسبب هنا اقوى. صلى الله عليه وسلم ولو ارسل في ملكه ماء فاغرق مال غيره او اجج نارا فيه فاحرق لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا مع علمه او غلب ظنه ان ذلك موجب للتعدي الى الاضرار. واضح؟ ويتفرع على السبب فروعا. الاول لو القى صبيا في مسبعة، المسبعة يعني الموضع الذي تتجمع فيه السباع، او حيوانا يضعف عن الفرار ضمن لو قتله السبع. الثاني لو غصب شاة فمات ولدها جوعا، ففي الضمان تردد. ليش؟ لانه غصب الام ما غصب. وكذا لو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها لا يكون ضامنا. وكذا التردد لو غصب دابة فتبعها الولد بعد التردد. صاحب المسالك يقول منشأ التردد في هذه الثلاثة من عدم الاستقلال بإثبات اليد على الولد والماشية، فلا يتحقق الغصب فينتفي الضمان. إذا نفينا الغصب نفينا الضمان، لأن الضمان يكون بسبب الغصب. ومن أنه سبب في الإتلاف إذ لولا لم يحصل التلف والضمان ليس بمنحصر في الغصب كما مر، فإن مباشرة الإتلاف ومسببيته من جملة مقتضياته وإن لم يكن غصبا. هذا تعليق صاحب المسالك. الثالث لو فك القيد عن الدابة فشردت او عن العبد المجنون فابق ضمن لانه فعل يقصد به الاتلاف. وكذا لو فتح قفصا عن طائر فطار مبادرا او بعد مكث، يعني سواء مباشرة طار او بعد مدة طار. ولا كذا لو فتح بابا على مال فسرق او ازال قيدا عن عبد عاقل فابق لان التلف بالمباشرة لا بالسبب، هذا سبب وليس مباشرة. وكذا لو دل السراق ولو ازال وكاء الظرف فسال ما فيه ضمن اذا لم يكن بحبسه، اذا لم يكن يحبسه الا الوكاء. واضح؟ وكذا لو سال منه ما ألان الأرض تحته فاندفع ما فيه ضمن لأن فعله سبب مستقل بالإتلاف. أما لو فتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب بالشمس ففي الضمان تردد. ولعل الأشبه أنه لا يضمن لأن الريح والشمس كالمباشر فيبطل حكم السبب. ومن الأسباب القبض بالعقد الفاسد، طبعا لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والمراد بالعقد هنا عقد البيع. قال والقبض بالصوم، والقبض بالصوم وهو ان يقبضه ليشتريه، فان القابض يضمن. وكذا استيفاء المنفعة بالاجارة الفاسدة سبب لضمان اجرة المثل، لان من باب المباشرة للإتلاف. النظر الثاني في الحكم، قال يجب رد المغصوب ما دام باقيا ولو تعثر، لان الغاصب يؤخذ باشد الاحوال. قال يجب رد المغصوب ما دام باقيا ولو تعثر، كالخشبة تسترخل في البناء، مربع مثلا جعله في البناء وسقط عليه وبعد ذلك علم صاحبه انه قد ادخله في البناء، هذا الغاصب ادخله في البناء، قال ما اريد الا هذا، ما اريد الا مربع هذا، فيهدم البناء ويستخرج من البناء ولا يكون هذا ضامنا. او اللوح في السفينة، زي بتغرق السفينة خلاص تغرق السفينة، شيل اللوحة خلاص تغرق، ولا يلزم المالك اخذ القيمة، ما يلزم، يقول بعطيك قيمة هالقد. حسب المالك ماذا اراد عين الشيء، ايه خلاص يعطى حتى لو توقف على ذلك، ماذا اتلاف بمال الغير. وكذا لو مزجه مزجا يشق تميزه، كمزج الحنطة بالشعير او الدخن بالذرة، كلف تمييزه واعادته. ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة فان امكن نزعها الزم ذلك، يعني امكن نزع هذه الخيوط الزم نزعه وضمن ما يحدث بالنقص. ولو خشي تلفها بانتزاعها لضعفها ضمن القيمة. وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة لم ينتزع الا مع الامن عليه تلفا وشينا وضمنها. ولو حدث في المغصوب عيب مثل تسويس التمر او تخريق الثوب رده مع الارش، بعد رجعه لكن مع الارش. ولو كان العيب غير مستقر كعفن الحنطة، قال الشيخ يضمن قيمة المغصوب. ولو قيل برد العين مع ارش العيب الحاصل، ثم كلما ازداد عيبا دفع ارش الزيادة، كان حسنا. ولو كان بحاله رده ولا يضمن تفاوت القيمة السوقية. فان تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله ان كان مثليا، وهو ما يتساوى قيمة اجزائه. فان تعذر المثل ضمن قيمته يوم الاقباض لا يوم الاعواز. ولو اعوز فحكم الحاكم بالقيمة فزادت او نقصت لم يلزم ما حكم به الحاكم، وحكم بالقيمة وقت تسليمها، لان الثابت في الذمة ليس الا المثل. وان لم يكن مثليا ضمن قيمته يوم غصبه، وهو اختيار الاكثر. وقال في المبسوط والخلاف يضمن اعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف، وهو حسن. ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك على تردد. قال والذهب والفضة يضمنان بمثلهما، وقال الشيخ يضمنان بنقد البلد، كما لو اتلف ما لا مثل له. ولو تعذر المثل فان كان نقد البلد مخالفا للمضمون في الجنس ضمنه بالنقد، وان كان من جنسه واتفق المضمون والنقد وزنا صح، وان كان احدهما اكثر قوم بغير جنسه. ليسلم من الربا. ولا تظنن ان الربا يختص بالبيع، بل هو ثابت في كل معاوضة على ربويين متفقي الجنس. ولو كان في المغصوب صنعة لها قيمة غالبا كان على الغاصب مثل الاصل وقيمة الصنعة، وان زاد عن الاصل ربويا كان او غير ربوي، لان بالصنعة قيمة تظهر لو ازيلت عدوانا ولو من غير غصب، وان كانت الصنعة محرمة لم يضمن. وان كان المغصوب دابة فجنى عليها الغاصب او غيره، او عادت من قبل الله سبحانه ردها مع ارش الجناية او عفوا مع ارش النقصان، وتتساوى بهيمة القاضي وغيره في الارش، ولا تقدير في قيمة شيء من اعضاء الدابة، بل يرجع الى الارش السوقي. وروي في عين الدابة ربع قيمتها، وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن الاصحاب في عين الدابة نصف قيمتها، وفي العينين كمال قيمتها، وكذا كل ما في البدن منه اثنان، والرجوع الى الارش السوقي اشبه. ولو غصب عبدا او امة فقتله او قتله قاتل ضمن قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر، ولو جاوزت لم يضمن الزيادة. ولو قيل يضمن الزائد بسبب الغصب كان حسنا، ولا يضمن القاتل غير الغاصب سوى قيمته ما لم تتجاوز عن دية الحر، ولو تجاوزت عن دية الحر ردت إليه. فإن زاد الأرش عن الجناية طولب الغاصب بالزيادة دون الجاني. أما لو مات في يده ضمن قيمته، ولو تجاوزت قيمة دية الحر، ولو جنى الغاصب عليه بما دون النفس، فإن كان تمثيلا قال الشيخ عتق وعليه قيمته. وفيه تردد ينشأ من الاقتصار بالعتق في التمثيل على مباشرة المولى، يعني إذا المولى باشر التمثيل لعبده فيعتق عليه قهرًا، أما غيره فلا يعتق عليه. وكل جناية ديتها مقدرة في الحر فهي مقدرة في المملوك بحسب قيمته، وما ليست بمقدرة في الحر ففيها الحكومة. ولو قيل يلزم الغاصب أكثر الأمرين من المقدر والأرش كان حسنا، أما لو استغرقت ديته قيمته قال الشيخ كان المالك مخيرا بين تسليمه وأخذ القيمة وبين إمساكه، ولا شيء له تسوية بين الغاصب في الجناية وغيره. وفيه تردد. ولو زادت قيمة المملوك بالجناية كالخصاء أو قطع الأصبع الزائد رده مع دية الجناية لأنها مقدرة. يقول صاحب المسالك واحترز بقوله لأنها مقدرة، أما لو نقص السم المفرط ولم تنقص القيمة فلا شيء للمالك ولا إشكال، لأنه لا مقدر له شرعا ليجب بفواته، ولا نقصت فيه القيمة ليجب قدر النقص، فهو من قبيل الجناية على ما لا قيمة له. قال والبحث في المدبر والمكاتب المشروط وأم الولد كالبحث في القن، وإذا تعذر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل ويملكه المغصوب منه، ولا يملك الغاصب العين المغصوبة، ولو عادت كان لكل منهما الرجوع، وعلى الغاصب الأجرة إن كان مما له أجرة في العادة من حين الغصب إلى حين دفع البدل، وقيل إلى حين إعادة المغصوب، والأول أشبه. ولو غصب شيئين ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه كالخفين فتلف أحدهما. النعل مثلا قيمته 10 دنانير، فإذا أتلف واحد خلاص الثاني ما له قيمة، فكلاهما له قيمة مع الآخر. فتلف أحدهما قال يضمن الثالث بقيمته مجتمعا فرد الباقي وما نقص عن قيمته بالانفراد. وكذا لو شق ثوبا نصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق ثم تلف أحدهما. أما لو أخذ فردا من خفين يساويان 10 فتلف في يده وبقي الآخر في يد المالك ناقصا عن قيمته بسبب الانفراد رد قيمة الثالث لو كان منضما إلى صاحبه، وفي ضمان ما نقص عن قيمة الآخر تردد. ولا يملك العين المغصوبة بتغييرها وإخراجها عن الإثم والمنفعة سواء كان ذلك بفعل الغاصب أو فعل غيره كالحنطة تطحن والكتان يوزل وينسج. ولو غصب مأكولا فأطعمه المالك أو شاة فاستدعاه ذبحها مع جهل المالك. ولو غصب مأكولا فأطعمه المالك أو شاة فاستدعاه وبعدين عبارة مهمة. ولو غصب مأكولا فأطعمه المالك أو شاة فاستدعاه فاستدعاه عبارة ما تستقيم فاستدعاه وذبحها مع جهل المالك تستقيم العبارة فاستدعاه ذبحها مع جهل المالك شوية معدل فاستدعاه تعليش شنو ذبحها مع جهل المالك يعني يبدو هكذا على كل حال ضمن الغاصب. وإن أطعمه غيره قيل يغرم أيوم شاء، لكن إن أغرم الغاصب لم يرجع إلى الآكل، وإن أغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب بغروره لأنه ما يدري هذا مغصوب. وقيل بل يضمن الغاصب من رأس ولا ضمان على الآكل لأن فعل المباشر ضعيف عن التضمين لمضانه الاغترار وكان السبب أقوى. ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى كان الولد لصاحب الأنثى، وإن كانت للغاصب وإن كانت للغاصب. ولو نقص الفحل بالضراب ضمن الغاصب النقص وعليه أجرة الضراب. وقال الشيخ المبسوط لا يضمن الأجرة لا يضمن الأجرة، والأول أشبه لأنها عندنا ليست محرمة. ولو غصب ما له أجرة وبقي في يدي حتى نقاص كالثوب يخلق يعني قليل يتلف والدابة تهزل لزمه الأجرة والأرش ولم يتداخل. صاحب المسالك يقول إنما لم يتداخل لأن كل واحد من أرش النقصان وأجرة العين ثابت على انفراده على الغاصب، فإذا اجتمعا ثبتا أيضا استصحابا للحكم وكون التداخل على خلاف الآصل. قال ولم يتداخل سواء كان النقصان بسبب الاستعمال أو لم يكن. ولو أغلى الزيت فنقص ضمن النقصان، ولو أغلى عصيرا فنقص وزنه. قال الشيخ لا يلزمه ضمان النقيصة لأنها نقيصة الرطوبة التي لا قيمة لها بخلاف الأولى. وفي الفرق تردد. النظر الثالث اللواحق يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.